أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدم خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عدم في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدم أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذوي الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نتذاكر أسماء الله سبحانه وتعالى وأن نتعلم عن الله، ويعني كما كنا من قبل أن كل معلومة عن ربنا سبحانه وتعالى بتغير الإنسان. أقل معلومة الإنسان بيتعلمها عن الله سبحانه وتعالى بتغير في تصور الإنسان عن الله وعن عبادته. أن الإنسان اللي بيتعلم عن عظمته فبيخضع لله سبحانه وتعالى، الإنسان اللي بيتعلم عن عزته فبيذل لله سبحانه وتعالى، الإنسان اللي بيتعلم عن حكمته فبيرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، الإنسان اللي بيتعلم عن رحمته فبيطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان على قدر علمه عن الله على قدر معاملته مع الله. سيدنا يعقوب قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. إن كل ما الإنسان يتعلم عن الله كل ما هيقدر إن هو يكون عنده أمل فيما عند الله، كل ما هيرجو ما عند الله، كل ما تعلقه بالله سبحانه وتعالى بيزداد. الله سبحانه وتعالى قدير، على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى حي قيوم، لا يغيب، لا تأخذه سنة ولا نوم. وما اللي أنا ما باخدش من ده؟ يعني ليه أنا برفع إيدي والدعاء ما بينزلش عليا؟ ليه أنا بعيش في الدنيا وأنا متألم؟ ليه أنا فلان بينتحر وفلان بيحبط وفلان بييأس وفلان بيعجز وفلان بينهار أمام المشكلات؟ ليه؟ مع أن قدرة الله سبحانه وتعالى وعزة الله سبحانه وتعالى مشاهدة واضحة، أثار رحمة الله سبحانه وتعالى واضحة، لأن إحنا لم نستجلب هذا. يعني عارف الرحمات تنزل، خد، بس أنا مش معايا حاجة أخد فيها، أنا ما عنديش علم إن في رحمات أصلا، محدش قال لي. فلذلك على قدر ما الإنسان بيتعلم عن ربي على قدر ما بيستطيع إن هو يستفتح أبواب السماء، وعلى قدر ما بيستجلب معية الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما بيعيش في الدنيا وهو أكثر اطمئنانا وأكثر راحة وأكثر هدى. إن الإنسان يهتدي بهدى الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما الإنسان مش عارف عن ربنا سبحانه وتعالى حاجة وماشي في الدنيا بمزاجه، على قدر ما هو بيترك للدنيا. هي انت حر بقى، يعني هي طلبتش فيك وانت طلبتش فيها، اللي يقدر فيكوا على التانية ياخدها، يعني اللي يقدر على حاجة يعملها، لأن الله سبحانه وتعالى سنن لا تحابي أحد. فمهم جدا ان احنا يعني لا نقف عند مجرد الدرس ان انا اتعلم عن اسم من اسماء الله، انما روح ودور على اسماء الله واقرأ وابحث وخلي دايما موضوع انك تتعلم عن الله، انك تتعلم عن الله ده موضوع يشغل ذهنك، ان ده مش موضوع يعني ايه حاجة بنلقق بها قلوبنا ولا حاجة بس الواحد يشعر بمجموعة مشاعر ظريفة كده، انما ده علم، علم يحتاج الى مدرسة، يحتاج الى وقت، يحتاج الى مجهود. وكما قلنا من قبل ان افضل من تكلم عن الله هو الله سبحانه وتعالى، وان احنا لا نستطيع ان نتعلم اي معلومة عن ربنا الا بالمقدار الذي هو اذن فيها ان نتعلم عنه، والا فالله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. فانت مش هتعرف تعلم عن ربنا الا من كتاب الله سبحانه وتعالى، الا بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة ان شاء الله نتكلم عن اسم الله العليم، هذا الاسم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله به، عرف لله اسماء الحسنى فادعوه بها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى به العليم. يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي يستفتح حاجة يقول أعوذ بالعليم، أعوذ بالعليم. عارف لما إحنا قلنا قبل كده إنك أنت تسبح الله سبحانه وتعالى، إنك تثني على الله، الله يحب أن يذكر، يحب أن يثنى عليه، يحب أن يحمد، يحب أن يعرف فضله. وقلنا إن أكبر نزاع بين البشر هو نزاع مين يعظم، والله سبحانه وتعالى هو العظيم. إن مين كلمته تبقى أكبر، والله سبحانه وتعالى هو الأكبر. إن مين كلمته هي الأعلى، وكلمة الله هي العليا. إن دايما النزاع بين الناس إن هو عايز يبقى هي كلمته العليا، عايز يبقى هي كلمته الأعظم. وده مبثوث في القرآن، إن كيف إن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليعلموا الناس من هو الله، وكيف يتعامل الله سبحانه وتعالى، وسنن الله في المعاملة، وثواب الله وعقابه. في واحد بيقبل وفي واحد بيرفض، في الآخر هو حر. والله سبحانه وتعالى عزيز جليل كبير علي أعلى سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همذه ونفخه ونفثه. يقولوا الشيطان بيعمل فيك إيه؟ الشيطان بيجي جواك يوسوس لك، فأنت الوسوسة ديت أنت لو فتحت لها باب تبدأ تفكر. عارف الهمز ده؟ عارفين الهمزة؟ وين اللي كل يوم همزه دي، اللي هو الهمزه ده اللي هو واحد عارفين اعزكم الله، واحد يركب حمار ويقوم ضربه كده فيقوم نخسه. فالهمزه ده عباره عن نخسه كده. فالنخسه دي هو حد بيصيغ بداخلك فكره خاطره. الخاطره دي يحصل ايه بقى؟ تقوم انت تفكر فيها سوء ظن مثلا، ده موقف حصل، فانت تبدا ايه لحق ده بيعمل كذا عشان يهينك، ده بيعمل كذا عشان يتخطاك، ده بيعمل كذا اي حاجة يضايقك بيها، ده اسمه همز، يحرضك على حاجة. وبعدين نعمل عارفين بقى لما حد بيولع نار يجيب الفحم ويبدأ يعمل ينفخ يعني فالفحم يعلى. فهو الاول حط الفكرة وبعدين بدأ ينفخ، ينفث الفكره في داخلك، وبعد كده يحرضك بها، وبعد كده ينفث الموضوع يكبر بقى، انت تلاقي نفسك بتشعلل. يعني انت كان الموضوع بسيط خالص، وبعد بدا يشعلل معاك، وبدا يكبر معاك، وبدا يتنفخ فيه، وبدا تحس ان الموضوع بقى كبير قوي، مع ان هو الموضوع بسيط خالص. يعني هو موقف عابر ممكن يكون ملوش اي لازمه في الحياه، لكن الشيطان بيعمل بيهمز وينفث و ينفخ. فالنبي عليه الصلاة يقول أعوذ بالله من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن يقولوا إذا تعلق الشيء بالأصوات فهو سبحانه وتعالى السميع، وإذا تعلق الشيء بالمرئيات فهو سبحانه وتعالى البصير، وإذا تعلق الشيء بالقلوب فهو سبحانه وتعالى العليم. يبقى لو أنت حاجة أنت بتقولها هو بيسمع سبحانه وتعالى، يسمع كل شيء. وإذا حاجة أنت بتفعلها هو سبحانه وتعالى يبصرها ويبصر كل شيء، وهو سبحانه وتعالى خبير. لكن حاجة متعلقة بمكنونات النفوس، حاجة متعلقة بأشياء لا تعلمها، حاجة متعلقة بدقائق، فهو سبحانه وتعالى العليم. يقول ربنا سبحانه وتعالى مدح العلماء لأنه عليم يحب العلماء. والعلم في الشرع مش المقصود به كثرة المعلومات، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى ذم علماء بني إسرائيل وهم علماء. العلم في الشرع كان مقصود به العلم الذي يتبعه العمل. عشان كده يقولوا اسمين لو أنت فهمتهم هتفهم مدار الأسماء الحسنى عليهم، العلم والقدرة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن ربنا سبحانه وتعالى يقولوا العلم بلا قدرة، العلم بلا قدرة عجز، والقدرة بلا علم طغيان. الله سبحانه وتعالى عليم قدير، وهذا لا يكون إلا لله، فهو الواحد الأحد العليم القدير. إن يقولوا أنه قدير ويعرف كيف يستعمل قدرته وكيف يقدر بعلم. والله سبحانه وتعالى مدح العلماء، ولما ذكر العلماء العلم في الشرع المحمود هو العلم الذي يتبعه العمل. يعني مش انك انت تجيب الكتاب، في ناس دايما متصورة ان انا كل ما اجيب الكتاب اكتر كل ما يكون ده ده محمود اكتر. لا، العلم المقصود به وكل رب زدني علما، ان ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعلم، والوحي علم، والتعلم عن اسماء الله علم، ومعرفه الله علم. ان في احيانا الناس تتعامل مع الوحي، يقول لك ايه، احنا هنتكلم على الميتافيزيقيا، فين اللي هو ايه، هنتكلم على الغيبيات، على الماورائيات، على ما وراء الطبيعه. لا لا لا، الدين مش الميتافيزيقيا، الدين وحي، والوحي علم. ان في ناس بتتعامل مع الدين على انه ايه، شويه ترهات كده، وشويه اساطير يعني، عارف، قالوا اساطير لو انك كتبها هتلاقي عم شويه الكلام اللي ايه، نلاقي بيه قلوبنا حاجه روحانيه كده. لا لا لا، الوحي علم، ويحتاج منا الى تركيز، ويحتاج الى مدرسه، ويحتاج الى عقول. ما تديش فضلة وقتك وفضلة علمك وفضلة حياتك وفضلة دماغك للوحي، انما اعطيه افضل ما عندك. ان العقول الجيدة اللي استطاعت انها يعني تحقق انجازات دنيوية، عليها ان تفكر وتتدبر ايات الله سبحانه وتعالى. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نعمل عقولنا في العلم. قولوا ادوات العلم عند الانسان ايه؟ يعني انا في الدنيا عشان اتعلم، والقلم هو اداه التقييد. يعني ان علم الانسان ما لم يعلم، وامتن الله سبحانه وتعالى انه عليم يعلم، واحب الله سبحانه وتعالى من الناس العليم المعلم. قال خيركم من تعلم القران وعلمه، مش تعلمه فقط، تعلمه وعلمه. فالله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم. وعلم الله بالنسبة لعلم الإنسان مختلف تماما. لما نتكلم عن علم الله يختلف تماما الكلام عن علم البشر، لأن علم البشر علم، عارف، علم ضعيف، علم قليل، علم فاني، علم مبني على التجربة، علم مبني على إدراك المحسوسات أو سماع الأصوات. يقولوا دايما كل ما الإنسان بيتعلم أكتر كل ما بيشغل عقله أكتر. ألا ترى لو أنت قلت مثلا لواحد مدخن التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة، هيعمل إيه؟ هيترك التدخين؟ ده هم كتبوه على العلبة. يعني كتبوا على علبة السجاير إيه؟ التدخين يدمر الصحة، مش مثلا إيه؟ يؤثر على الصحة، مش مثلا بيجيب سرطان رئة، بيجيب مثلا أمراض، مش يدمر الصحة، يدمرها ويسبب الوفاة. والراجل بيقول له لو سمحت خد 50 جنيه هات لي علبة دخان، علبة سجاير. وبعدين يقول لك يا مش لاقي اكل، بجد والله. الانسان انت بقى يترك الدخان يا راجل صاحبنا ده، لما يجي له جلطه في القلب بقى، ودكتور القلب يقول له بص انت هتعمل قسطره، ولو انت طلعت شربت سجاير قلبك هيقف، ولما يحس بألم الذبحه يقول لك والله ما عدتش اشرب سجاير ابدا. اما يكون مثلا جاله ضيق في الشرايين وقفل شرايين رجليه، فتقول له يا حاج حضرتك لازم تبطل السجاير، يقول لك انا بطلت. بطلت امتى؟ ساعه كده. ده انت بطلت فعلا. امتى هيبطل؟ لما يشعر ان شرابه اسودت وتتقطع، لما يشعر ان قلبه هتوقف، لما شاف المحسوس، لما جاله سرطان بدا يقول لك انا هبطل. اما الناس العقلاء من قبلها بيقول له خد بالك السجاير دي بتعمل مشكلة بعد فترة، فخد بالك منها. هو بيعمل ايه؟ هو كل ما الانسان بيتلقى، كل ما بيقدر يستعمل عقله، وكل ما الانسان عارف، يقول لك لو جبت دبة ولقت حفرة قدامها تعمل ايه؟ ما توقفش، ما تجري، ما تمشيش. لو جبت حمار واقف ولقى حفرة مكان عريض جبل مثلا هيعمل ايه؟ مش هينزل. البني ادم العاقل المفروض ان هو لما من اول الطريق بيكتبه ايه؟ طريق مغلق، من اول الطريق ما بيمشيش اصلا في الطريق، مش هيوصل، مش هيستنى ما يوصل لحد هنا. فكذلك الانسان في مستوى علومه، الانسان العقل، ربنا اعطانا العقل لنربط بين الاسباب والنتائج، واعطانا القلم لنقيد تجارب البشريه. تجربه البشر بتديك علم، يقول لك والله الناس جربت كذا، السنن الاجتماعيه والسنن الحياتيه والتجارب العلميه، واحنا اصل هو الراجل قعد يخترع في المصباح كام سنه، واكتشف قانون الجاذبيه امتى. كل ما انسان بيعرف يركز على نقطه معينه ويبذل فيها مجهود فتره طويله ليكتشف فيها معنى من معاني وقيمة من القيم، ونظرية من ويسمها نظرية، يعني حاجة فرضية، يعني هو افترض شيء وبعد كده يقول لك بعد 50 سنة لا لا اكتشف النظرية دي غلط، اكتشفوا ان الموضوع ما كانش كده خالص. وبعد كده بعد 100 سنة اكتشفنا ان الموضوع اللي احنا كنا اكتشفناه من 100 سنة كان صح، بس كان ناقصه حاجة، كان فيه اعتبار اخر كان المفروض ان احنا ننظر اليه. هكذا علم الانسان، علم الانسان علم مبني على التجربة، علم مبني على المسموعات والمرئيات والعقول والتفكير بين الربط بين الاشياء بعضها وبعض. كل ما الانسان بيتلقى كل ما بيقدر يربط اكتر، كل ما بيستعمل عقله اكتر وكل وإدراكه للمسموعات والمرئيات بيتضح أعلى بربط العلوم بعضها ببعض. وكل ما الإنسان بيتحول إلى إنسان بهيمي، يعني ما بيفهمش كالأنعام بل هم أضل، إن هو بيبدأ إيه؟ ما بيشوفش الحاجة اللي إيه؟ اللي قدام عيني بس. يقول لك أنا عايز أشوف حاجة ملموسة. طب أنت بتشوف الكهرباء؟ بس أنت عندك إدراك إن في كهرباء، ولا حد ولا اللمبة دي شغالة إزاي؟ يعني طب امسك كده السلك عشان تحس بالكهرباء؟ فاحيانا انت ايه ان انت بتقابل ناس عقولها جامده في مساله او التعامل مع الوحي. ان يا جماعه الله سبحانه وتعالى علمه يختلف عن علم البشر. علم البشر مبني على التجربه ثم التحليل ثم الاستنتاج، المشاهده ثم التحليل او الاستنباط ثم معرفه النظريه او الاستنتاج. اما الله سبحانه وتعالى فهو يعلم كل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون. يعلم الغيب والشهاده، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، هو وحده الذي يعلم متى تقوم الساعه، هو وحده الذي يعلم متى تموت، هو الوحده الذي يعلم مقادير كل شيء، هو وحده الذي يعلم ما في الأرحام. انت ما تعرفش كمية التفاعلات اللي بتحدث داخل رحم المرأة لينتج هذا الجنين. هو الذي اختص نفسه سبحانه وتعالى بالعلم. يسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ان انت لازم تبقى فاهم ده، ان علم البشر مهما كان هو علم قليل، اما علم الله سبحانه وتعالى فهو علم لا منتهى له، علم كامل. والله سبحانه وتعالى مدح الراسخون في العلم. الرسوخ يقول لك مدح الله سبحانه وتعالى في القرآن الرسوخ والإحاطة. قال بل كذبوا بما لم يحيطوا به. إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نحيط بالعلم أو نحيط بشيء معين. لما أنت عايز تفكر في حاجة محتاج انك انت تلم معلومات عنها كتير. ودايما الناس يعني يقول لك ايه اصحاب السياسه يقول لك ايه، يقول لك المعلومه لها ثمن. في اجهزه في العالم وظيفتها حاجه واحده بس، لم المعلومات. عارفين دي اجهزه ايه؟ مخابرات، الامن العام. يقول لك المعلومه لها ثمن، كل ما بتعرف معلومه كل ما يعرف يحللها اكتر، وكل ما يقول لك انا هستطيع. انت عارفين يعني ايه هحكم العالم؟ ان انا هستطيع احكم مجموع كبير من البشر بمعلومه، بمعلومات. فمدح الله من يحيط بالعلم، ومدح الله الراسخ في العلم. يقول لك احاطه في العلم ده توسع على مستوى كثره المعلومات في موضوعات مختلفه. الرسوخ في العلم، لكن الراسخون في العلم. الرسوخ ده هو عباره عن ايه؟ انت بتنزل تحت قوي، انت بتاخد نقطه وتيه وتتعمق فيها قوي. بيقول لك ده عالم فيزياء، ده عالم كيمياء، ده عالم احياء، ده عالم تفسير، ده عالم. ان هو مسك قيمه من قيم العلم وبدا يبحث فيها، فده رسوخ في العلم. الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهاده. قال الله سبحانه وتعالى لما خلق ادم وعلم ادم الاسماء كلها، ان ربنا علم ادم الاسماء. الملائكه قالت يا رب هو ليه آدم يخلق ليعيش في الأرض؟ ما احنا يا رب بنسبح بحمدك ونقدس لك، أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلم الجميع حتى الملائكة، أنه عالم الغيب والشهادة، أنه يعلم السر وأخفى من السر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عليم بذات الصدور. علمه علم كامل، علمه علم عزيز، علمه علم رحيم، رحمته رحمة عليمة، وعزته عزة عليمة، وحكمته حكمة عليمة، أعلم حيث يجعل رسالته. إن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، إن مفيش حاجة تخفى على الله، مفيش معلومة لا يعلمها الله سبحانه وتعالى. إن عارفين سيدنا موسى والخضر لما بيقول له سيدنا موسى لما قالوا له أنت أعلم أهل الأرض، وكان أنا ذاك هو فعلا أعلم أهل الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. يعني اوعى تتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى بيختار حد ليكون رسول، هذا عن جهل، إنما عن علم سبحانه وتعالى. ولكن موسى عليه السلام لما قال له الناس أنت أعلم أهل الأرض، بيسأله كده بقوله أنت أعلم أهل الأرض، فقال موسى نعم، قال له آه. فعتب الله على موسى، إزاي تكل العلم لنفسك؟ الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلم الملائكة أكبر من علم البشر. ليس كل الملائكة تعلم كل شيء، وليس كل الملائكة علمها أكبر من علم البشر، فهناك من البشر من علمه أكبر من علم الملائكة، لكن الله يحب أن يوكل العلم إليه. فعتب الله على موسى وقال اذهب إلى مجمع البحرين، فهناك عبد صالح يعلمك. لما خاض موسى مع الخضر قصة طويلة، وموسى أفضل من الخضر، وليس معنى أن هناك أحد عنده علم في معلومة أنه أفضل على الإطلاق. موسى كان الخضر كان عنده معلومات ليست عند موسى عليه السلام، ولكن موسى أيضا كان عنده معلومات ليست عند الخضر عليه السلام. وموسى من أولي العزم من الرسل، فهو أفضل من الخضر يقينا، أغاية ما في الخضر أنه نبي أو ولي، وموسى ليس نبي عادي بل نبي رسول من أولي العزم من الرسل، أوتي كتاب هو أعظم الكتب بعد القرآن اللي هو التوراة. ومع ذلك لما رحل موسى مع الخضر، وفي آخر القصة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنما مثلي علمي وعلمك كما يدخل العصفور منقاره في هذا البحر، فانظر بما في علم الله إلا كما يدخل من العصفور منقاره في هذا البحر فانظر بما يرجع. قال له جبنا لو أنا هو علمه إيه ده، كان عنده عارفين كان عنده نقاط أنت ممكن تتعجب هو عارفها إزاي، دي بصيرة نافذة، هذا لا يعرف إلا بالوحي، هذا لا يعرف إلا ببصيرة نافذة، هذا لا يعرف إلا بالهام شديد. إنما السلام أخبر صلى الله عليه وسلم عن أشرة الساعة، وقال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، وقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قالوا ومضيع الأمانة، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهلي أن يخون الأمين ويؤتمن الخائن. إنما السلام ذكر على ما ده غيب ما لا يعلمه أحد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة خرجوا في بئر معونة الصحابة قتلوا، أصحابه قتلوا وهو مش عارف، مش يعرف، هو ما عندوش يعني، هو الله أطلعه على بعض الأشياء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول في بعض الأشياء، فإن رسلكم بين يديه من خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. إن ربنا سبحانه وتعالى هو وحده المحيط بكل شيء، أما علم البشر على قدهم، وهذا يجعلنا نثق في أوامر الله. نحن أنت بيجي لك أمر شرعي ربنا بيقول للست تحجبي، بيقول لك ما تعملش بالربا، تقول له ليه وفين وإزاي، أصل أنا مش فاهم، أصل أنا مش عارف، أصل أنا مش عارف الحكمة ليه، أصل إحنا اكتشفنا إن في منافع في الربا، أصل إحنا اكتشفنا إن في منافع لما الست تمشي كده، أصل إحنا وقعد تحلل أوامر شرعية. يا عم بس اقعد هنا، هو أنت فاهم حاجة؟ أنت وبني جنسك علمكم على قدكم خالص، غلابة. الله إذا تكلم فإنه يتكلم بعلم، قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما أنزل بعلم الله. إن ربنا سبحانه وتعالى تحدى العالم بالقرآن وقال لهم ائتوا بعشر سور مثله مفتريات، قالوا ده الكلام مفترى، قال لهم طب ما دام هو مفترى شوفوا لنا افتروا انتوا شوية سور زيه. يعني انت بتقول لي القران ده انا حد اي حد يطلع يعرف يقوله صح، اعمل لنا قران زيه. كل فئه بعشر سور مثليه مفتريات. مش انت بتقول ان هو مفترى وان اي حد يعرف ينظم كلام عظيم بمثل هذا الكلام؟ هات انت كلام حلو زي كلام القران كده، قول لنا كلام حلو كده، قول لنا القران بتاعك. قال فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما انزل بعلم الله، يعني اعلم ان هذا القران نزل به علم الله، هذا فيه علم الله. ان انت بعلم الله هنا مش ان الله يعلمه، انما بعلم الله يعني ان فيه علم الله. ان لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك معلومه ويذكر لك امر شرعي فاعلم ان هذا الامر بعلم الله، ان الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. قال الله سبحانه وتعالى: الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب. دي معلومه مهمه قوي، انك تعرف انك بتعبد اله علام الغيوب، يعني الغيب كل ما غاب عن الانسان. يعني لو ورا العمود ده بالنسبه لي هو ايه؟ هو غيب. بالنسبه للناس اللي قاعده ورا ايه؟ شهاده، هم مشاهدينه، لكن انا بالنسبه لي ده ايه؟ شايف مين اللي قاعد ورا العمود، فهو بالنسبه لي غيب. كل ما غاب عن الانسان ده اسمه غيب. ربنا جعل اهل الايمان ايمانهم بالغيب، الذين بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. الغيب بالنسبه للانسان كل ما غاب عنه في الماضي، في المستقبل، في الحاضر، في موضوعات تخص الانسان، وفي موضوعات خارج موضوع الانسان، في خلق الانسان، وفي ما وراء خلق الانسان، وفي باقي المخلوقات، كل هذا غيب بالنسبه للانسان. الحاجه اللي بيشوفها بقى بعينيه وبيسمعها باذنه ويدركها بعقله دي اسمها ايه؟ مشاهد. هو مشاهد. شوف ربنا يقول: الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. انت عرفت ربنا عمل ايه؟ الم ترى هنا يعني الم ايه؟ الم تعلم. هنا رؤيه القلب. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. ده ربنا بيخبره عن شيء غاب عنه في الماضي، يعلمه عزه الله وقدره الله وقوه الله. قال الله سبحانه وتعالى: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. ان انت لا تدرك ما عند الله من علم، لكن الله يدرك ما في نفسك، بل يدرك كل شيء حولك. فثق في امر ربك، ثق، خليك واثق. لما ربنا بيوقف بحاجه ان ربنا سبحانه وتعالى لن يامرك بشيء الا وفيه خير. احيانا تلاقي واحد يقول لك ايه؟ احنا محتاجين الاعجاز العلمي عشان نثبت القران. تقول له: يا عم اعجاز علمي بس، هو انا محتاج كلام بشر عشان اثبت كلام رب البشر؟ انا مش محتاج ان انا اصدق. انظروا الى اثار رحمه الله، انظروا الى اثار علم الله، انظروا الى اثار قدره الله، لكي تتعلموا من هو الله. البشر بيكتشفوا علم الله، البشر بيكتشفوا خلق الله. غايه علوم البشر هي عباره عن ايه؟ حصيله تراكميه من اول ما بداوا يدونوا. جامعه هارفارد مثلا اكبر جامعه، يقول لك احنا العلوم الشعوب العربيه لا ليس عندها كبير بحث علمي، لكن الشعوب الاجنبيه عندها بحث علمي بقاله 100 سنه. فيقول له: بيعمل ايه البحث العلمي ده؟ يقول لك: والله ناس عندها حصيله تراكميه للعلوم بتحلل. واحد قاعد يقول لك: والله احنا جربنا التعليم بالطريقه الفلانيه واكتشفنا ان ده بيورث مفاسد ومصالح، وبعد كده جربنا التعليم بالطريقه الفلانيه فلقيناه ليه مصالح كذا ومفسده كذا، وبعد كده عدلنا بقى من دي على ديت. قاعد يحلل، قاعد يجيب معلومات على تجارب حقيقيه ويعمل ايه؟ ويحللها. فبعد كده بيوصل لمعلومه افضل. ليه؟ ما هو مش هيعيد اكتشاف العجله، ما العجله تم اكتشافها من زمان. ما هو التجربه اللي انت ناوي تقولها دلوقتي في حد جربها قبل كده واكتشف فيها حاجه، وتكرار نفس المحاولات بنفس المطارات يؤدي الى نفس النتائج، واي توقع في تغيير النتائج ونوع من الجنون. فالطبيعي ان هي نفس المعطيات، فبما ان حضرتك عايز نتيجه جديده يبقى حضرتك لازم تغير المعطيات الجديده، يعني لازم يبقى فيه محاوله جديده، والمحاوله الجديده وهي نفس المحاوله القديمه هتؤدي لنفس النتائج. ما دي طبيعي مسلمه عقليا، لو حد مختلف ممكن يقول لي، لكن هو الطبيعي ان انا هكرر نفس المحاوله بنفس المعطى ما هيؤدي نفس النتيجه. فهو واحد بيحلل المعلومات، وعلى قدر تحليل المعلومات، هذا غاية علوم البشر. إن واحد بيكتشف اكتشاف يقول لك اكتشفنا الدورة الدموية اللي هي خلق الله، اللي هي بعلم الله، اللي هي من قدرة الله، اللي هي فعل الله سبحانه وتعالى. فلما اكتشفها اوعى ده عالم في كذا. العلم واكم، هو فعلا عنده علم في هذه المسألة، وينبغي أن يسمع في هذه المسألة، لكنه أبدا لا يقارن بعلم الله، وأبدا لا يوازى بعلم الله، وأبدا إذا أمر الله بشيء لا يرد أمر الله لقول أحد كائنا من كان. إن الله سبحانه وتعالى العليم علام الغيوب، ذكر الله سبحانه وتعالى اسمه العالم 13 مرة في القرآن الكريم، أضيف منها 10 مرات إلى عالم الغيب والشهادة، وثلاث منها إلى الغيب وحده. قال ثم تودون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أنه يعلم علمك ويعلم عملك. قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يعلم ما في نفسك. أنت جوه نفسك حاجة، جواك احتياج، جواك خوف، جواك هلع، جواك طمع، جواك شك وغيبة، جوه قلبك مرض، جوه عدم، جوه قلبك احساس بعدم الراحة، بعدم الطمأنينة، جوه قلبك رهبة. قال وكنا به عالمين. فرددناه لأمه كي تقر عينها ولا تحزن. ان ربنا بيقول انا اعلم ان ام موسى كانت حزينة، اعلم انها كانت قلبها فاضي، حرف اصبح فؤاد ام موسى فارغة. الجهل يا جماعة هو مش ان انت ما عندكش معلومة، الجهل ان انت عندك معلومة خاطئة. تخيل كده واحد معانا يركب عربيته واللمبة نورت بتاعت البنزين، اما يقول لك ايه؟ قال لك عندنا لمبة نورت. تقريبا هم عاملين نظام في العربية عشان ينور الصالون او زينة. هو ترجم ان لمبة البنزين لما نورت ان هي ايه؟ حاجة شكلها حلو، يعني حاجة زينة. هذا جاهل. هاي في الاخر الناتج هيحصل ايه؟ هتصل بيك بقى على الطريق يقول لك انا في لمبة نورت والعربية وقفت مش عارف اعمل ايه. الله اني لمبه شكلها ايه؟ فيقول لك والله استنى خليك بقى مكانك، انا هجيب لك ايه، هجيب لك شيكن واجي لك. جاهل مش عارف. الانسان اذا لا يعلم يجهل. اما الله سبحانه وتعالى فهو عليم بكل شيء. ان سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، ويعامل العباد بحكمته وبعلمه. ذكر الله سبحانه وتعالى اسمه العليم في القرآن 157 مرة. تخيل ان ربنا قال 157 مرة انه عليم، وان الله بكل شيء عليم، سميع عليم، عزيز عليم، خلاق عليم، حليم عليم. ذكر الله سبحانه وتعالى مرات عالم الغيب والشهادة. ليه؟ ده غير يعلم، يعني غير فعل يعلم. مجرد ان هو قال ذكر اسم العليم 157 مرة من اكثر الاسماء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ليتعلمها البشر، ان الله العليم. فإياك ان تشك يوما في امر ربك، وإياك ان تشك يوما في قدر جاء من عند ربك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو يستعمل العليم ويسبح باسم العليم، انه يقول له اعوذ بالله. نوع السلام يقول لك اذا هممت بامر فعليك بالاستخارة، ادعي الاستخارة. ادعاء الاستخارة عبارة عن ايه؟ اللهم ان كنت تعلم فانت وحدك تعلم. نوع السلام بيقول اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر خيرا لي في ديني ودنياي وعقبة امري واجله فاقدره لي وبارك لي فيه ثم يسيره لي. قل له ربنا مش عارف الخير فيه. الاستخارة يعني طلب الخير. استطعم يعني طلب الطعام، استسقى يعني طلب السقيا، استخار يعني طلب الايه؟ الخير. ولا يعلم الخير الا الله. قال له انا ربي مش عارف الخير فين، لكن انت تعلم. فانت لما يكون هممت باي شيء اعمل ايه؟ استخير. الله يعلم. يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. يقول الطبري في قول الله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحكمة فعل أفضل الأشياء بأفضل العلوم في أفضل الأوقات على أفضل وجه. الله سبحانه وتعالى العليم لما خلق آدم ملك قالت فين ليه ده مخلوق هيسكن في الأرض يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وإذا كنت يا رب أردت أن يكون هناك مخلوق يعبد الله فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. هو عليم سبحانه وتعالى، يعلم أن هناك من نسل آدم من سيكون من أعظم الناس ومن أفضل المخلوقات على الإطلاق، إبراهيم عليه السلام الخليل الذي وضع السكين على رقبة ابنه ثقة في أمر رب. هو عارف أن ربه عليم، لما قال له إني أرى في المنام، يعني لما رأى رؤيا أنه يذبح ابنه وعمل إيه، وهذا لا يكون إلا لنبي. علم أنه سيكون من نسل هؤلاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر على الإطلاق، بل أفضل المخلوقات على الإطلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه حقق كل أنواع العبودية. قال إني أعلم ما لا تعلمون، أنتم مش عارفين، لكن الله يعلم. يقول الطبري: إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن، والعالم والعلام الغيوب دون جميع خلقك. أنا الوحيد الذي يعلم جميع الغيوب هو الله. عارفين عالم النمل غيب، تعرفش عنه حاجة، اللي هو نملة ماشية وسيدنا سليمان نهي الأنبياء قال: تدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عوالم أمم من المخلوقات لا يعلم عنها الإنسان شيء، والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، عليم بذات الصدور، عليم بما في قلبك من مسجل المشاعر. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهناك من عاد النبي صلى الله عليه وسلم معاداة شديدة، النبي قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن في ناس كانت بتلعب بالدين، في ناس كانت أسلمت وتدت وأسلمت وتدت وعملت مشكلة كبيرة، وفي ناس كانت مسخرة رأس مسخرة. ربنا يكفيك بقى لما يكون واحد لئيم لا أخلاق له ولا خلاق له يسلط على واحد من أهل الديانة، فساد عظيم، بلاء يعني. فكان في قينتان رأستين، مغنيتين رأستين متسلطين على النبي صلى الله عليه وسلم ويشتموا فيه ويقدحوا في عرضه ويتكلموا عليه، وهو ما عندهمش بقى ما يعني عارف انت ايه، ما عندهمش حاجه يخافوا عليه، يعني ما فيش حاجه، واحده ضايعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهدى دم اربعه او مجموعه من الناس في فتح مكه، وقال: اذا رايتموهم متعلقون بيستار الكعبه فاقتلوا. قال للناس كلها: انتم الطلقاء، اللي عايز يروح يروح، اللي عايز اللي يدخل بيته هو امن، اللي يصلي في الكعبه ويدخل الجامع هو امن، اللي هيدخل بقى ابو سفيان هو امن، اللي مش هيحمل سلاح هو امن، اللي فات مات، كل اللي حمل علينا سلاح قبل كده وقاتل هو امن. بس في ناس معينه، فلان وفلان وفلان وفلان اقتلوه، ولو هم في الكعبه اقتلوه. فجاء واحد منهم الى عثمان سيدنا عفان، وعثمان كان رجل حي، وقال: اشفع لي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، فلان انما سامح كويس جدا، انما سامح حي استح دخل مع عثمان، حصل غير عثمان يعني مش عارف. فالنبي يسكت يعني ايه، بيبص الناحيه الثانيه كده يمكن حد يعني ايه يمكن يمشوا، والثاني واقف ينظر النبي صلى الله عليه وسلم عن يميني، فعثمان يقول: فلان يا رسول الله جاء مسلما. فيشيح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فيقول: فلان يا رسول الله. فقال: أشهد رجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فنبي صلى الله عليه وسلم خلاص قبل منه، خلاص الموضوع انتهى. فلما مضى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألم أقل لكم لو رأيتموه متعلق بيستار الكعبة فاقتلوا؟ يعني مفيش واحد فيكم يعني انت جابولي، يعني انت مفيش حد فيكم يعني. فقال: يا رسول الله هلا أشرت لنا؟ قال له: كنت بس اغمز لي كده، يعني بعينك كده كنت بس ايه، كنا نفهم من غفه العين ان انت مش ان الموضوع مش مطمئن ليك. فقال ما كان للنبي ان تكون له خاينه اعين. قال له لا، ان عيني لا تخون، انا مش ان انا هقعد في قاعده اغمز لك عشان واحد قاعد. انت النهارده تبقى قاعد في قاعده وتلاقي واحد قاعد بيبعت التاني على الواتس، ده قاعدين يعملوا عليك حلقه وانت قاعد وسطهم. شوفوا امانه النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول يعلم خاينه الاعين وما تخفي الصدور. خيانه العين، ان عين النبي صلى الله عليه وسلم لا تخون. مش واحد قاعد معاك واكل شايب معاك ويطلع يخونك، او يطلع يضربك في ظهرك، او يطلع يعني يفسد عليك حياتك، او واحد يتسبب في ايذائك وهو انت اتمنت وهو يخون. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيذكر هنا في علمي انه يعلم ايه خائنه الاعين. ان الله بكل شيء عليم، هو الذي احاط علمه بالظواهر والبواطن والاسرار والاعلان والواجبات والمستحيلات والممكنات، العالم العلوي والعالم السفلي، يعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل، لا يخفى عليه شيء من الأشياء. يعني علم الله شامل، محيط بكل شيء، حاط بكل شيء علم. عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعلم ما يلج في الأرض، عارف بذرة حطت في الأرض، هو يعلم أين وضعت ومتى وضعت وما تحتاج وكيف تنبت ومتى ستموت. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل قطرة قطرة من قطرات السماء، هو يعلم متى تنزل وأين تنزل وإلى أين ستنتهي. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. يعلم ما في البر والبحر وما تسقط، عارف يعني ايه؟ يعلم ورق الاشجار، مش ورق الاشجار ورقه ورقه. انت تعرف تعد ايه؟ تعرف تعد ورق الشجره؟ شجره واحده بس. تعرف تقول لي ورق الشجره ده لونه ايه؟ تعرف تقول لي احجام ورق الشجر؟ تعرف تقول لي ورقه ورقه هتموت امتى وتصحى امتى؟ انت ممكن تقضي عمرك كله جنب شجره عشان تحلل وحط كاميرات عليها ليل نهار عشان تشوف كام ورقه ما تعرفش تعدها. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك أنه إذا قدر شيء فإنه قدر بعلم. فترتاح بقى، راح أعصابك، راح نفسك، ما تقعدش تحسد في فلان. هو فلان خد ليه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يعطي رزقه، الله أعلم بالناس. ما تقعدش تبقى عينك على فلان وعلان وتلتان، ما تقعدش تبقى ساخط على القدر. فالله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا بعلم وبحكمة وبرحمة. علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لا يعلم الغيب إلا الله. طب الأنبياء، الأنبياء يعلمون الغيب؟ لا، ممكن يطلعوا على بعض الغيبيات في بعض الأمور. طب الملائكة تعلم الغيب؟ طب الشيطان يعلم الغيب؟ مفيش حد يعلم الغيب إلا الله. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفيش حد، لا وزير ولا ند ولا شريك ولا مساعدين ولا أعوان ولا شركاء ولا احتياج له. هو قائم بكل شيء، يقوم بكل شيء، كل شيء يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى شيء. إله عليم بكل شيء، أحاط بكل شيء علم، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، خلاق عليم، عليم حكيم، عليم حليم، عزيز عليم. عزته عليمة، تعرف متى تدرك العبد وأين. كل تشريعاته لا تكون إلا عن علم. يحيط سبحانه وتعالى بمكنونات القلوب، وهذا علم. في ناس متبحرة في علم السلوك، مركزة بقى الآيات اللي بتتكلم على على زي ما الإيمان أعمال بدنية، الإيمان وأعمال قلبية. فهو مركز بقى، تعالى بقى ربنا قال المخبتين، ايه بقى الإخبات ده؟ شوف لنا درجات الإخبات بقى، ومين اللي مخبت ومين اللي مش مخبت، ومخبت دي يعني ايه. وقاعدين بقى مركزين قوي مع أعمال الإيمان القلبية، في الخشية وفي الإنابة وفي التوكل وفي اليقظة، قصة طويلة علم. قال تعالى: كل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. أنت تعرف تخفي عن جميع الخلق أشياء، وتعرف تقول لكل الناس أنا مش زعلان. يا جدع خليك، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنا زعلان أبدا. طب تابعيني فلك كده، أنا مش زعلان خالص. أمال أنت ليه عملت كذا؟ لا أنا كان بس عندي صداع. طب وليه قابلت فلان بتاعي وحش؟ أنا؟ لا لا أنا ما حصلش. أنت تستطيع أن تخفي عن جميع الخلق مشاعرك إذا أردت أن تخفي عن الجميع، استطعت، لكنك أبدا لا تخفي على الله. وهذا يقتضي المراقبة ويقتضي الخوف، إن الغل اللي جواك تجاه فلان وعلان والحقد، إنك أنت في طاقة مدفونة، الزعل، الغضب، الحسد، الكبر، إنك ترى داخل نفسك إنك أعلى من فلان وعلان. وليه فلان ياخد وأنا ما أخدش؟ كل ما بداخلك من طاقة خير أو شر يعلمه الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. قال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. أنت قلت الكلام أعلنته، ذلك اسمه إيه؟ جهر به، أو أسررته. أسررته يعني إيه؟ عرفوا أسروه بضاعة وكانوا فيه من الزاهدين. الرجل راح أرسلوا والدهم فقال لا دلوة. الرجل راح سيدنا يوسف في البير وجاءت قافلة، عملوا إيه؟ أو منزلين قال لك نجيب مية. لا طلع له غلام، عمل إيه؟ قال له في السر بقى، في السر. مش أسروا يعني مش أسر، يعني مش اتخذ عبد يتباع، إنما أسرها يعني الرجل إيه؟ يعني قال لك الرجل ده احنا مش هقول لحد إن احنا إيه؟ إن احنا لقيناه، نقول إن احنا اشتريناه عادي. هو عبد برضو عندهم، بس هيبقى ايه؟ شارينه مش لقيناه. اسروه بضاعة، اسروه. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الكل عنده علانية. ابدا لا تستطيع ان تخفي معلومة عن الله، ما تحاولش. دي حقائق الله يعلمنا عن نفسه حتى نستطيع ان نتعامل معه، وحتى نفهم الواقع، وحتى نفهم البشر، وحتى نعرف كيف نتعامل مع البشر، عشان تحط كل حاجة في نصابها، عشان تعرف انت بتعبد مين، عشان لما يكون عندك أزمة ولا حاجة تزعلك ولا حاجة انت حاسس ان هي ملهاش حل. الله سبحانه وتعالى مفيش حاجة عنده اسمها ملهاش حل. ملهاش حل دي عندك انتو في قوانيننا احنا، قوانين البشر، لكن عند الله سبحانه وتعالى ما نفدت كلمات الله. الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. ودايما يا جماعة في البشر يقول لك ايه؟ اللي بيفهم بيريح. يعني انت لما تروح تصلح اي حاجه وتلاقي راجل عنده علم في الباب بيعمل ايه؟ يريحك على طول. لما مش عنده علم بقى يعمل ايه؟ هيبوظ لك الجهاز كله ويقول لك والله حاولنا فيه بس طلع بايظ. والله طلع بايظ، ما انا جايبه لك بايظ اصلا، ما انا جايبه عشان اصلحه وهو بايظ. لكن هو اللي عنده علم في المساله ايه؟ الخلل هنا يتصلح بالطريقه الفلانيه، الخلل في كذا غير كذا. ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى أعلم بالبشر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والخبير خبير يقوله هي زيادة علم، خبرة. هو علم تراكمي. خلينا نقف مرة مع الخبير ده، الخبير في حق البشر. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلحك. عشان كده النبي عشان كان يقول إيه؟ يقول لي يا رب آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. يقول له أنا ما أعرفش أزكي نفسي، أنا ما عنديش علم بنفسي، لكن أنت يا رب تعلم علم بنفسي. برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. يقول له يا حي يا قيوم، أنت الحي الذي لا يموت ولا تأخذ سنة ولا نوم، القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، أصلح لي شأني كله ولا تكني. يقول له أنا ما عنديش علم أصلح نفسي إزاي. عارف انت احيانا نفسك انك انت إيه؟ نفسك انك انت تعمل حاجة بس انت تعملها غلط. كان بيضرب مثل احد الافاضل، كان بيقول لك إيه؟ تخيل كده انت واحد طالب عنده امتحان والطالب ما ذاكرش، وبعدين بتقول له يا ابني انت عندك امتحان بعد يومين، قال لك لا ما تقلقش عليا، ما تقلقش عليا خالص، هتعمل ايه؟ قال لك انا عندي حل مباشر. يعني بص، طمن اطمن اطمن. قبل الامتحان بيومين قام رايح المدرس اللي هو بيحط الامتحان، وقام جايب له هديه حلوه قوي، وقام ايه قال له حضرتك ايه يعني كل سنه طيب. قال له انت طيب؟ قال له الامتحان بقى هيجي في ايه؟ خد بقى اللي فيه النصيب واتضرب وايه؟ وخد له قلمين وطلع يجري. هو ده عارف كان بيقول ده مثل بالظبط كده، اللي واحد قرر ان هو يشتغل في الدنيا بدماغه ومتخيل انه هيوصل لها بعيدا عن الوحي. كل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، ومتخيل انه هيحلها. حل مين يا عمي؟ لا سبيل لك الا الوحي، ولا طريق لك الا الله، ولن تستطيع أن تعرف عن الله وتتعلم عن الله إلا بمقدار ما علمك الله. وعلم الله سبحانه وتعالى في كتابه أنك إذا أردت أن تتعلم كيف تسير في هذه الدنيا وكيف يعاملك الله وكيف تحصل على أكبر المصالح وتقلل كل المفاسد فعليك بالوحي. كان الإمام الشافعي يقول إذا أردت الدنيا فعليكم إذا أردت الدنيا فعليك بالقرآن، وإذا أردت الآخرة فعليك بالقرآن، وإذا أردتهما معا فعليك بالقرآن. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني عنده علم فين؟ بنفسك اللي انت نفسك مش عارفها اللي جواها. احيانا انت بتحس بألم تروح للدكتور، وكل طبيب بيبقى متخصص في حاجة بيعرف ألمها. من الحاجات اللي كانت الواحد والواحد صغير كده كان لما يروح للدكتور ويقول له ايه انت، يقول له انا مثلا بطني بتوجعني، يقول له انت رجعت، يقول له اه، طب انت عندك اسهال، طب انت سخنت. فالراجل الواحد يقول هو الراجل ده عنده هو عارف الغيب وكان قاعد معانا. الحاجات اللي هو قالها هنا بتحصل لي بالظبط، عارف اللي هو ايه، انا عندي صداع وعينك بتزغلل، طب الحته دي بتوجعك. هو كل دكتور بيبقى عنده فهم تخصصي، فعارف المرض اللي بيجي فين في الجهاز ده وعارف اعراضه، فهو لما انت بتقول له حاجه بيسال على باقي الاعراض عشان ياكد التشخيص. يعني دايما الانسان بيبقى ايه، بيبقى عنده علم في باب معين، وهذا الباب على قدر بايه. احيانا انت بقى مش عارف توصف، يقول له رجليك بتوجعك، يقول له اه الحته دي المكان ده، هو مش عارف يوصف، هو حاسس بنوع من انواع الارق، هو حاسس برجليه بس مش عارف هو المشكله فين، مش قادر، مش عارف هو نفسه، مش عارف، ما عندوش علم عن نفسه ولا عنده علم عن طبيعه الوجع ولا طبيعه التوصيف، ما عندوش الفاظ يعبر بها عما بداخلي من الم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الله أقرب إليك من نفسك. يعني لو أنت متخيل أن في حاجة تقدر تخفيها عن ربنا، وهذا يقتضي المراقبة، أن أنت إذا علمت أن الله عليم هتقتضي أنك تراقبه، أنك أنت هو الله يراقب كل شيء ويعلم كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، حتى أن المرأة، وبها أختم، التي كانت تتجادل مع زوجها، قال الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء. فعلينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى باسمه العليم، أعوذ بالله السميع، نستعيذ بالعليم، نستخير العليم، نثق في العليم، نرضى بأحكام العليم، نحمد الله سبحانه وتعالى على علمه، نثني عليه بعلمه، نعظمه بعلمه، نرضى بأقداره، نثني على أقداره، نشكر نعمه التي نزلت بعلمه، نطهر قلوبنا حتى تصلح لنزول علم الله فينا. ثم أخيرا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن احنا نطلب العلم، يقولوا ما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء في الدنيا إلا العلم، والعلم هناك منه علم نافع وعلم ضار. إن السحر علم ضار، قال يعلمون يتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وابن رجب كان له رسالة في العلم النافع والعلم الضار، فاحنا أمرنا احنا نتعلم العلم النافع ونعمل بالعلم النافع ونجتهد في ان احنا نحقق أوامر الله سبحانه وتعالى بهذا العلم النافع، نبثه في الخلق. أقول قولي هذا، أستغفر.